سلام عليكم. في مصر في قرية اسمها سنهور، تعيش فيه سيدة عمرها 86 سنة اسمها أنيسة. أنيسة هذه من بعد وفاة زوجها عاشت لتربية أولادها التسعة، وزوجت كل بناتها حتى أولادها. ولدها الكبير اسمه خليفة تزوج وتوظف وظيفة حكومية وصار بعيد عنها. المهم كل عيالها اللي تزوج وراح بشقة بروحها، وبناتها كل واحدة عند زوجها وكذا، ما بقى عندها إلا واحد اسمه منصور. منصور هذا أصغر من خليفة. فعاشت أنيسة عند ولدها منصور، وكان يرعاها ومو مقصر معاها، وعندهم قطعة أرض مزرعة كان هو اللي يهتم فيها في إنتاجها، ويصرف على أمه منها ويصرف على نفسه. أمه لما حست إن خلاص إن هي في أيامها الأخيرة، قالت حق ولدها منصور: تعال أنا بكلمك بموضوع. قال: شنو يما؟ أمري. قالت: أنا بوزع الورث عليك أنت وإخوانك كلكم. قال: شنو؟ إيش قاعد تقولي يا يما؟ قالت: إيه، بسجل الأرض باسمك أنت وإخوانك، وخلاص كل واحد يأخذ نصيبه، وما أبي بعد ما أموت تختلفوا. قال: لا لا لا لا لا، لا قبل لا تموتين ولا حتى في حياتك، الأرض هذه المفروض تسجلينها باسمي أنا يا يما، أنا الوحيد اللي أرعاك، وإخواني كلهم تخلوا عنك، وأنا الوحيد اللي موجود، وأنا اللي أصلا مهتم فيها. الحين تبي توزعينها على إخواني؟ لا لا، المفروض تسجلينها باسمي أنا يما. أنا ما عندي شيء ترى ثاني، إذا راحت عني الأرض ما عندي مصدر رزق ثاني. قالت: لا والله يا ولدي كلامك مو صحيح، أنا ما أقدر أموت وفي ذمتي ظالم عيالي. لا، حالك حالهم، المزرعة أتنازل لكم كلكم، وكل واحد يأخذ نصيبه، يا كلكم يا ما أسجلها باسم أحد. قال: لا لا يما، لا الله يخليك سجليها باسمي أنا. يا ولدي انت شفيك؟ مستحيل، انسى الموضوع هذا، يا كلكم يا لا. المهم شد الكلام بينه وبين امه لين عصب، ويقوم يضرب امه الى ان بكت، الله لا يوفقه، وتركها. صارت امه المسكينة تتصل على ولدها الكبير خليفة وتشكيله، وتقول له: شوف سوى فيني منصور، ضربني لاني انا قلت له موضوع الأرض وكذا. جاء خليفة يتناقش مع أخوه منصور، ويحاول إنه ينصحه، وحرام اللي تسويه، وهذه أمك، وهذه ما أدري شنو. وخليفة ما يبي مشاكل، قال: منصور حبيبي الأرض تسجلونها باسمي. قال: ما يصير، أرضه وهي كيفة، وتبي تعطي عيالها شلون؟ عندها تسعة مو واحد. قال: خلاص يا خليفة، خلها تسجل الأرض باسمي واسمك، أنا وياك فقط، الباقي ما لهم شغل. قال: ما يصير، اعقل يا منصور، هذه أمك شلون تعتدي عليها وتضربها، وهذا حلالها وهذا كذا. منصور ما عجب الكلام وعد السالفة، لكن بدأ يخطط تخطيط شيطاني. قال: عشان تنسي السالفة حاول إنه يمسك أعصابه شهر شهرين ثلاث، إلى أن جاء اليوم اللي نفذ فيه الخطة التعيسة. راح جاب قطعة قماش، وجاب منجل هذا اللي يقصون فيه الأشجار والنخيل وغيره، ويجي حق أمه وهي نايمة، أو يضربها بالمنجل برقبتها، ويفصل راسها عن جسدها. لما شاف الدم توتر وارتبك وكذا، لكن لازم ينجز المهمة. خلاص قام قطع يدينها ورجولها، وعبى جسدها في قطعة القماش هذه الكبيرة، وعملها مثل الصرة، وأخذ الرأس خباه. خذ الصرة هذه وراح إلى أحد فوهات المجاري الكبيرة الموجودة حوالين البيت لكن بعيدة شوي، ورماها داخل وغطاها وسكرها بالإسمنت عشان ما حد ينتبه. بعدين أخذ الرأس ورماه في من هو المجاري لكن كذلك أبعد من البيت اللي هو ساكن فيه، هم كلهم في قرية. المهم بعد ما تمم المهمة وراح مسح الدم ونظف كل شيء وعلشان ما حد يشك فيه، قام واتصل على أخوه خليفة. ألو خليفة، أمي عندك؟ قال له شنو؟ قال أمي وين؟ قال له ليش مو عندك في البيت؟ قال لا أنا اعتقدت أنها رايحة عندك، أخاف زعلانة مني ولا شيء ولا كذا. قال لا والله ما جتني. قاموا يتصلون على خواتهم، ما خلوا أحد من أقاربهم من جماعتهم، ومنصور قلب الدنيا وأثار ضجة، والكل صار يدور على المرأة العجوز تعبانة وخاف أنه صار فيها شيء، وصار يدور عند الجيران وأهل القرية كلهم صاروا يبحثون معاه وبلغوا الشرطة، وصار الكل يدور على أنيسة ما لقوا شيء. العيال كلهم تجمعوا، قالوا الشرطة أكيد يدورون الحين بشكل رسمي، يعني يدورون في المستشفيات، يدورون في مراكز الشرطة في الأماكن هذه، خلونا إحنا نبحث داخل القرية. ففعلا صاروا يدورون يعني زنقة زنقة داخل القرية، وكل ما يقتربون من المجاري اللي رامي فيها الجثة يحاول يتوهم، يقولهم لا لا مو هني، هناك خلينا نشوف هني، خلينا نشوف هني، يتوهم وصار يبعدهم عن المكان. ولأن تعفن الجثة يصدر رائحة قوية جدا، فخاف إن أحد يعني يكتشف إن في شيء مدفون هني اللي هي الجورة نفسها. المهم دور وتعبوا ما لقوا شيء. بدأوا المباحث يستدعون أبناء أنيسة واحد واحد، البنات والشباب، ويسألونهم. واحدة من البنات قالت أنا سمعت معلومة، وهذه لأنها حاقدة على منصور ضاربها أول، قالت أنا سمعت معلومة أن منصور كان ضارب أمي قبل شهرين وكان معصب منها، وأمي أصلا ما عندها مشاكل إلا مع منصور اللي هي عايشة معه، وأخوي خليفة يدري في الموضوع. استدعوا خليفة، تأكدوا منه، قال إيه نعم صح، لكن شنو تقصدون إن منصور ولا موضوع؟ مستحيل أخوي يسوي شيء يسأله، أصلا هو اللي كان يرعاها وهو اللي كان أمسكه منصور طبعا ولا مبين عليه أي توتر، ولا قال حرام عليكم شلون تتهموني هالطريقة، أنا هذه أمي وهذه كل حياتي ودنياي، وأنا سالفة قبل شهرين كنا متزعلين. قال لا أنت ضربت أمك. قال لا ما ضربتها. خليفة قال لا ضربها، لا فعلا ضربها، ليش يكذب؟ خلي يقول ضربها، حتى لو أن مثلا هو ما قتلها لكن خلي يعترف أنه ضربها، ليش يكذب أنه ضربها؟ المباحث قالوا هذا اللي يضرب أمه مو بعيد أنه يقتلها، هذا حقير أصلا، بس تقول لها أف تعتبر جريمة بحق الأم والأب، فما بالك أنه يضرب؟ هذا اللي يضرب خلاص بعد مستوي العملية معه. قالوا هذا في بلا، صاروا يشدون عليه ويحققون إلى أن صمل الرجال، قال لهم أبدا أنا ما سويت شيء، أنتم عبالكم أنه يعترف؟ ها لا، منصور حقير ما اعترف. سجنوا شهرين، والمشكلة أن ما في تهمة واضحة، لأن ما في جثة، ما في أداة جريمة، يمكن المرأة متخبية عند أحد، يعني يمكن ما فيها شيء أصلا. أفرجوا عن منصور بما كان إقامته، قالوا لا أذرف روح البيت. بعد شهرين أحد أفراد القرية جايب له عمال ويدورون على الجوره، لان عند تكرمون المجاري طافحه عنده في البيت، وقالوا له لازم يكون في منهول رئيسي هو اللي يوصل لبيتك، فمشى مشى لين وصل قالوا له هني لكن مدفون هالجورة هذه. صاروا يزيلون الطبقة الإسمنتية وفتحوا الجورة ولا هذه مثل الصرة الكبيرة وحاولوا يطلعونها ولا المهم طلعوا غصب رائحة عفن شديدة جدا. هني اكتشفوا ان فيها جثة بلغوا السلطات الأمنية جو وانقلوا الجثة لكن الجثة بدون رأس ما تعرفوا عليها لكن طب الشرعي قال هذه عمرها يعني أكثر من 70 لأن الجثة متعفنة وبالمجاري وساعد على تحلل الجثة بسرعة لكن كذلك يبين الآن شلون بيتعرفون عليها بدون رأس. صاروا يدورون الجور اللي حواليها والقرية ما فيها يمكن 10 جور 15 جورة افتحوهم كلهم ولا هذا الرأس كذلك متحلل لكن استطاعوا ان يتعرفون ان هذه هي المرأة العجوز اللي مبلغين عن اختفائها. ارجعوا مرة ثانية والقوا القبض على منصور لان ما في احد حاقد على العجوز في القرية كلها الا ولد هذا اللي كان ضاربها اول والان جثة يعني في جريمة. المهم حققوا معاه لين خلاص عاد بطل جربه واعترف وقال انا اللي قتلتها ولحظه يعني لحظه شيطان وسوى لي اني انا اتخلص منها واني اخذ المزرعه والحي ابقى من الميت لان هي اصلا كبيره في العمر وانا اللي راح اعيش في يعني في فقر من بعدها. الله لا يوفقك مالكم بالطويله. تم احاله منصور للمحاكم وحكموا عليه في أول درجة بالإعدام. القصة كانت في 2021 وإلى الآن درجات التقاضي يعني ما انتهت لكن إن شاء الله نسمع بإعدام الجحش منصور والله يرحم العجوز والله يلعن الشيطان. الفلوس والله فعلا فتنة فعلا فتنة. الله يحميكم ويبعدكم عن هالفتن. هذه نهاية سالفتنا فمان الله مع السلامة.